ولا تطع يا لبيبا أمر وسواس فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عنه قلبه قال أهلا تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع الوليد البطش والبلح ويوم وضعك في القبر المقيم وقد رفت التراب بأيديهم وبالناس ويوم يبعثنا والأرض هاتفة والشمس محرقة تدنو من الرار يفر كل مدرك من غيره فرقا أتذكرت هذا يوم أن كنت ناس فيرسل الله عليك المنادية هيا تعالوا إلى بشر وإناث هيا تعالوا إلى رجل وطعيم ساسي أين الذين على الرحمن يجرهم فلا يكون سوى العالم عن الناس إخوة الإسلام كما بدأنا نختتم خير ختام هذه الليلة القرآنية المباركة نكونها لنها لنها لروح الكريم صعب على ربي الكريم آيات البينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني المزعي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروت القارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي والمحيط طاروت ملك الزندقازي بمحافظة الشرقية وجماعة قول عز وجل أن يفوز على قارئنا وأن يرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه يا أيها الذين آمنوا Yeah. Thank you. Thank you.

والذين كفروا ربنا لا تحمل علينا صدق الله.